متناهي بمختار معاني متناهية. فالوضع وضع الألفاظ لبقية المعاني التي لا نحتاج إلى استعمال الألفاظ فيها يكون لغوا بلا حاجة. إذا لا نحتاج إلى وضع الألفاظ لبقية المعاني، إذا لا نحتاج فلا يتعين أن نقول بالإشراف. هذا الرد الثاني، سنطبق العبارة وبعدين بل. وربما توهم، هاي النقطة الرابعة، وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، لماذا؟ لأجل عدم تناهي المعاني، المعاني غير متناهية، بينما الألفاظ المركبات وتناهي الألفاظ المركبات. ليش قال المركبات؟ لعله إلى غرض يريد يبين أن الألفاظ مركبات منين؟ من حروف، الحروف 28، فهذه الألفاظ المركبة من 28 لابد أن تكون ماذا؟ متناهية. على أي حال فلابد لأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية، لأجل أن تستوعب هذه المعاني غير المتناهية، لابد من الاشتراك فيها، يعني في هذه الألفاظ. وهو فاسد، تشترك الألفاظ يعني بل توضع لأكثر معنى واحد. وهو فاسد لوجوه أربعة. الأول إن هذه المعاني غير متناهية ونريد أن نضع الألفاظ لجميعها يلزم صدور أوضاع غير متناهية، ويعرض من قحطان متناهي لوضوح امتناع الاشتراك فيها. اشتراك عن شنو؟ الوضع لجميعها بنحو أن يصير ألفاظ مشتركة ممتنع. ليش؟ لهذه المعاني غير المتناهية. ليش؟ لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية وصدور أوضاع، هاي تكمل منك بعد، عدفت لوضوعها بعد، مو كل شيء يقوله. وصدور الأوضاع غير المتناهية من يعرض من قحطان المتناهي صحيح. ولو سلم، يعني ولو سلمنا أن هذه الأوضاع غير المتناهية يمكن تضمن الواضع، كما هذا الجواب الثاني، كما إذا فرضنا الواضع والله عز وجل، لكن مفروض بما أن احتياجاتنا في مقام التفهيم إلى مقدار متناهي من المعاني، فالوضع للبقية يكون لغو بلا فائدة. فإذا لغو إذا لا يتعين الإشراف، لا نحتاج إلى الوضع للجميع. ولو سلم، يعني لو سلم على صدور إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية من الواضع، كما إذا كان الواضع أيضا غير متناهي وهو الله عز وجل، لم يكد يجدي، يعني لم يكد يجدي الوضع لهذه المعاني إلا لأي مقدار النافع. لم يكد، يعني وضع الألفاظ يجدي إلا ماذا؟ لمقدار من هذه المعاني، لا لجميعها يجدي وينفع. فالوضع للبقية يكون لغو بلا حاجة. لم يكد يجدي عن الوضع، لم ينفع إلا في مقدار متناهي، لأن الباقي لا نحتاج إلى تفهيم. فإذا لا نحتاج وضع الألفاظ إليه يكون لغوا وبلا فائدة. فإذا لا نحتاج إلى الوضع إلى الجميع حتى لو أنت صدور أوضاع غير متناهي. فإذا لا نحتاج إلى، لا يلزم القول بالإشتراك. الجواب الرابع مضافا ثالث. الجواب الثالث أن يقال إنك قلت المعاني غير متناهية. نقول لك قف هنا أبعد كافي لا تحت زايد. المعاني غير متناهية هذا باطل، فإن المعاني الكلية متناهية. نعم، الذي هو غير متناهي المعاني الجزئية، مصادق المعاني الكلية. أما المعاني الكلية متناهية فأنا وياك نلزم سبحة. بالتالي من الآن إلى كم يوم مثلا يمكن نعدد المعاني الكلية؟ أسد، فرس، إنسان، شكر، شاي، فرس، قلم، دفتر، وغرفة، مسجل، صوفة، وغير ذلك. بالتالي هذه معاني كلية، هذه بالتالي هي متناهية يا أخي. وإن كان صعب علي الآن أعددها، بس إذا أخليك وياي يا أخي ها وتساعدني يمكن بالتالي في ظرفية يوم يومين إذا ما عدنا شغل طبيعي، ثلاثة أيام، روح مو ثلاثة أيام، شهر، شهرين، سنة، سنتين، بالتالي تنتهي المعاني الكلية. بالتالي الجزئيات غير متناهية. يعني شنو الجزئيات غير متناهية؟ يعني مثلا الكتاب له مصادق متعددة، هذا الكتاب، ذاك الكتاب، ذاك الكتاب، ذاك الكتاب، وكتب جديدة ماذا تصدر في الدق، وهذا الإنسان مثلا ماذا الإنسان مثلا حتى هي لعله كما تقول الإنسان مثلا ماذا مصادقه لعله مثلا غير متناهي، الهواء مصادق غير متناهي، وهكذا. فالمقصود الذي هو غير متناهي المعاني الكلية متناهية، إذن لا يتعين الاشتراك في المعاني الكلية لأنها متناهية. يبقى المعاني الجزئية أبرز غير متناهية. لكن المعاني الجزئية لا حاجة إلى الوضع لكل واحد واحد واحد واحد منها يوضع اللفظ. الوضع للمعنى الكلي يكفي من دون حاجة إلى الوضع للمعنى الجزئي. كيف؟ بأن يستعمل ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الكلي يستعمل فيما في الجزئي. مثل أقول لك جئني بهذا الإنسان، ماكو حاجة نسميه زي بهذا الإنسان بذاك الإنسان، إذا استعملت كلمة الإنسان الموضوع للكلي استعملتها في الجزئي من دون لزوم مجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي. جئني بهذا الإنسان أو بذاك، بهذا القلم أو بذاك القلم، بهذا الدفتر أو بذاك الدفتر، بهذا المسجل أو بذاك المسجل، وهكذا. فنستعمل اللفظ الموضوع للكلي نستعمله في الجزء بلا محذور المجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ له بخصوصه. صدق العبارة. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، يبقى جزئيات المعاني في المصادر وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ للكليات بأزاء كلياتها كليات المعاني الجزئية يغني عن وضع لفظ بأزائها، بأزاء من؟ بأزاء الجزئيات. ما يحتاج، هو اللفظ الموضوع للكلي يكفي، حتى إذا عرفنا تفهيم الجزئي نستعمل اللفظ الموضوع للكلي نستعمله ونريد الجزئي بالقرينة لا بأس بذلك. الجواب الرابع وهو الأخير أن يقال افرض سلمنا المعاني الكلية أيضا غير متناهية، سلمنا معاني كلية أيضا غير متناهية سلمنا، لكن مع ذلك لا يتعين الاشتراك. لماذا؟ بأن يفترض أن الواضع يضع الألفاظ لنصف أو لثلاثة أرباع، فلنصف يقول لن طول يا أخي، لنصف هذه المعاني والنصف الثاني لا يضع له الألفاظ. طب لعلك تقول لي شيخ نشأ إذا أنا في يوم من الأيام قصدت عن تفهيم ذلك النصف الثاني كيف مع أن الألفاظ لم توضع له، فكيف حينئذ أفهم المعاني الأخرى للطرف المقابل؟ نقول بواسطة ماذا؟ المجاز. نستعمل هذه الألفاظ الموضوعة لهذا النص في غير معانيها مع القرينة مجازكم، رغم المجاز واسع يا أخي، تفهيمكم يحصل بالمجاز، لا يتعين أن يكون التفهيم بواسطة الاستعمال الحقيقي. خلاصة انتهى يا أخي، الخلاصة الغرض هو غير التفهيم، تفهيم هذه المعاني يمكن أن يحصل بوضع الألفاظ لنصف هذه المعاني من دون اشتراك. مو بذلك هذا ذلك قعد الآن تخبرنا بالألفاظ مقصود صار واضحة للبعض والبعض الآخر ماذا بليد، لكن هذا يحتاج إلى إفهم كما قال، إذ يمكن أن يقال بأنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليس دائما العلاقة والمناسبة حاصلة بين ليس دائما متأتية هو موجود هو ايش المجاز يحتاج لوضع، مع ان المجاز يعني هم قرينة ولفظ اي بس قرينة، مو انه بحيث ماذا وضع لاجلها بالخصوص لاجل القرينية ولاجل كذا، حتى تقول لي صار وضع جديد وهذا يظن كلمة يرمي مثلا بالنسبة للأسف والواضع ما واضع ماذا لأجل أن يفهم ماذا، لا يرمي هي ماذا واضع الرمي خلاص، فإحنا هذه الكلمة التي مستعملة هي لذلك المعنى وهو الرمي لمعناها الحقيقي نضمها ماذا إلى هذه الكلمة الأخرى، مع أن المجاز باب واسع. هذا إشارة إلى الجواب الرابع، شوف الكلمة قد مختصرة جوابنا، تفهم أنا بينت لك الأمر بالفهم أنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليست العلاقة يمكن أن يقال ليست العلاقة بين تلك المعاني الموضوع لها وبين هذه المعاني الجديدة حاصلة دائما، ما معلوم هذا الشيء. الثاني عشر